كل هذه الأصناف كما قلنا وردت بصيغة التذكير تعني الرجال: إمام عادل شاب نشأ في عبادة ربه، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال لها إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها، ورجل ذكر الله خاليا. وهذا لا يعني أيها الإخوة اختصاص الرجال بهذه الأمور، بل الرجال والنساء يشتركون في كثير من أمور الخير وكثير من أبواب البر، والله سبحانه وتعالى لم يجعل المرأة مخلوقا محتقرا ولا مخلوقا دنيئا يتباعد عنه وينفر منه، بل المرأة من الرجل. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. فإن كانت المرأة دنيئة أو كانت المرأة نجسة فهي قد خرجت من الرجل فهو كذلك، ولكن الأمر ليس كهذا، بل الله سبحانه وتعالى هيأ كل منهما لأمر قدره له في هذه الحياة، كل ميسر لما خلق له. وبعض هذه الأمور خاصة بالرجال كما في شأن الإمامة، فإن الإمامة العظمى هذه لا تكون إلا للرجال، لا يقبل فيها النساء. لكن الأمور الأخرى أيضا يمكن أن تكون موجودة في النساء، فإن الشاب الذي نشأ في عبادة الله كما يكون ذكرا يمكن أن يكون أنثى، أيضا الفتاة التي تنشأ في عبادة الله في شبابها ثم تستمر على هذه الطاعة أيضا تكون من هذا الصنف، وكذلك الرجلان يتحابان في الله كذلك المرأتان تتحابان في الله سبحانه وتعالى، تجتمعان على هذا وتتفرقان عليه. وأيضا الرجل الذي تطلبه المرأة فيقول لها إني أخاف الله، كذلك المرأة التي يطلبها صاحب المنصب وصاحب الجاه وصاحب الجمال وصاحب المال فتعرض عن هذا تقديما لخشية الله سبحانه وتعالى، أيضا هي داخلة في هذا الصنف. وكذلك الذي يتصدق يمكن أن يكون رجلا ويمكن أن يكون امرأة، فإن الصدقة كما تكون من الرجل تكون من المرأة، وعمل البر كما يكون من الرجل يكون من المرأة، وكل منهما مكلف. وأيضا من ذكر الله خاليا ففاضت عيناه يمكن أن يكون رجلا ويمكن أن يكون امرأة. أما الذي يكون قلبه معلق بالمسجد فإنه إنما يكون من الرجال، لأن الرجال هم المطالبون بالصلاة في المساجد، وأما المرأة التي تبتغي الأجر والثواب فإن صلاتها في بيتها خير من صلاتها في مسجدها، تؤجر على هذا. وهذا لا يعني أن المرأة لا يجوز لها أن تصلي في المسجد ولا يصح منها أن ترد عليه، لا، لكن صلاتها مداومتها على صلاتها في بيتها أعظم أجرا من صلاتها في المسجد، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى لأن هذا الأمر يناسب طبيعتها. أما بقية الأصناف الخمسة فإن الأمر مشترك فيها بين الرجال وبين النساء، كل من حقق واحدة من هذه الخصال فإن الله سبحانه وتعالى يأجره على ذلك. وقد يتحقق في الإنسان المسلم الواحد أكثر من خصلة، أكثر من خصلة، يمكن أن يكون إماما عادلا، ويمكن أن يكون شابا نشأ في طاعة الله، وأيضا يمكن أن يكون قلبه معلقا بالمساجد، وهكذا في بقية الخصال. وقد تجتمع فيه أكثر خصلتان، أو قد تجتمع فيه ثلاث، أو تجتمع فيه سائر الخصال، وهذا كله من فضل الله سبحانه وتعالى. ولهذا نظائر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم سأل أصحابه من أصبح صائما فسكتوا، قال أبو بكر أنا، قال من تصدق فسكتوا، قال أبو بكر أنا، قال من عاد مريضا فسكتوا إلا أبا بكر. هذه كلها من الفضائل. وأبواب الجنة ثمانية، منها باب للصائمين، وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام عندما سأله السائل هل يدعى من أكثر من باب، فبين النبي عليه الصلاة والسلام أنه يمكن أن يدعى الإنسان من أكثر من باب، يدعى من باب الصيام ويدعى من باب الصدقة وهكذا. فيمكن أن تجتمع في الإنسان المسلم أكثر من خصلة تهيئه لفضل الله سبحانه وتعالى، وهو أن يكون تحت ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله. لماذا يذكر الرجال دائما ويقدمون؟ هذا الأمر ليس من باب التفضيل الذي يدل على احتقار المقابل، وإنما هو جار على نسق معين في اللغة. هذا النسق هو ما يسمى بالتغليب. والتغليب ما هو؟ التغليب هو اشتهار إحدى الحقيقتين وغلبتها حتى تتبادر إلى الذهن أكثر من غيرها. وقد لا تكون هذه الحقيقة المشتهرة التي تغلب عليها قد لا تكون هي الأفضل، لكن نظرا لشهرتها تكون دائما هي الحاضرة، فتدخل فيها الحقيقة الأخرى. يقال مثلا في اللغة القمران، ويقصد بهما الشمس والقمر، مع أن الشمس أكبر والقمر كما يقول العلماء إنما يستمد ضوءه من الشمس، لكن أيضا غلبت حقيقة القمر عند الإطلاق على حقيقة الشمس فقيل القمران. ويقال أيضا العمران، ويقصد بهما من؟ أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، مع أن أبا بكر لا شك أنه أفضل الأمة، لكن دخل في هذه الحقيقة العمرية لأنها اشتهرت فأصبحت أكثر. ويقال الأبوان، ويقصد بهما الأب والأم. فهنا يعني عندما جاء في الحديث ورجل تصدق بصدقة وشاء رجلان اجتمعا في الله تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرق عليه إلى آخره، هذا لا يعني أن المرأة ليست كذلك، بل يعني اشتهار حقيقة الرجل، لأنه دائما هو المتحرك وهو البارز وهو الظاهر وهو رب الأسرة وله القوامة، فلذلك أخذ الشهرة من هذا الباب. ولا يعني أنه أفضل من المرأة في كل حال، بل قد تكون المرأة في بعض الأحيان أفضل من كثير من الرجال، لكن هذا من باب غلبة، من باب التغليب كما يقولون. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح. وهذا الحديث أيضا مناسب لأبواب المساجد، فإن فيه التذكير بفضل الاعتياد على الذهاب إلى المسجد. والغدوة والرواح، الغدوة أول النهار والرواح بالعشي في آخر النهار، وليس هذا هو المقصود، ولكن المقصود الذهاب إلى المسجد والعودة منه، الذهاب إلى المسجد والعودة منه في أي وقت من أوقات اليوم. فمن ذهب إلى المسجد، من اعتاد على الذهاب إلى المسجد والعودة منه عندما يفرغ من صلاته، قال أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح، كلما غدا أو راح. وهذا فيه بيان عظم فضل الذهاب إلى المسجد، لأن تكثير الخطأ إلى المساجد مما يقرب من الله سبحانه وتعالى. وقد مرت أحاديث كثيرة معنا في فضل المشي إلى المساجد وتكثير الخطأ إليها، وهذا منه، فيه تأكيد لفضل الذهاب إلى المساجد وعظم أجره، وأن الله سبحانه وتعالى يعد للعبد المسلم الذي يذهب ويعتاد الذهاب إلى المسجد والعودة منه أن الله يعد له نزله من الجنة كلما غدا وكلما راح. ولكن هذا أيها الإخوة مشروط بشرط، هذا الشرط موجود في الأعمال كلها، وهو النية الصالحة ونية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، أن يقصد بغدوه ورواحه إلى من المسجد أن يقصد بذلك القرب من الله سبحانه وتعالى. أما الذي يقصد الرياء أو يقصد المكابرة أو يقصد المفاخرة أو يقصد مدحة الناس أو يقصد صرف وجوههم إليه، هذا له ما قصد ولا حظ له في الآخرة، لا حظ له في الآخرة. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فالذي ينوي القرب من الله سبحانه وتعالى يعد الله له هذا النزل، والذي ينوي أشياء أخرى تحصل له الأشياء الأخرى ولا حظ له في الآخرة. عن عبد الله بن مالك بن بحينة رجل من الأزد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وقد أقيمت الصلاة يصلي ركعتين، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم لاث به الناس، وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصبح أربعة، الصبح أربعة، الصبح أربعة. هذا الحديث الذي رواه عبد الله بن بحينة رضي الله عنه، هذا منسوب إلى أمه، عبد الله بن بحينة منسوب إلى أمه، وهناك عدد من الناس وقد ألف فيهم بعض العلماء الذين نسبوا إلى أمهاتهم. هذا لا يعني أن لهم آباء، أنه ليست لهم ليس لهم آباء، ولكن اشتهرت نسبتهم إلى أمهاتهم أكثر من نسبتهم إلى آبائهم. عبد الله بن بحينة يروي أن النبي عليه الصلاة والسلام أنكر على رجل، وفي بعض الروايات أنه هو نفسه، أنه هو عبد الله بن بحينة، أنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام صلاته بعد أن أقيمت صلاة الصبح، صلاة الفجر، بعد أن أقيمت الفريضة كان يصلي. فالنبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليه ذلك بعد أن انتهى من الصلاة وفرغ من الناس. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا انتهى من صلاته اجتمع حوله الناس يسألونه ويستفتونه ويذكرون له حاجاتهم، فلما انتهى النبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليه وقال له: الصبح أربعة، الصبح أربعة، يعني أتصلي الصبح أربعة؟ يعني صلاتك في هذا الموطن حتى وإن كانت نافلة إلا أنها تورث لبسا لدى الناس أن صلاة الصبح أربع ركعات، وأنت تصلي هاتين الركعتين بعد أن أقيمت الصلاة، ثم بعد ذلك تقوم فتصلي مع الإمام ركعتين، فيظن أن صلاة الصبح أربعا، وهي إنما تكون ركعتين. فالنبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليه في ذلك الموطن بعد أن تقام الصلاة حتى لا تشتبه صلاة الفجر الركعتين بغيرها، وحتى لا يظن ظان أن صلاة الفجر أربعا، هذا عند إقامة الصلاة. وأما قبل أن تقام الصلاة فإن الإنسان المسلم يشرع له أن يصلي ركعتي الفجر فقط، لا يصلي غيرهما، يصلي ركعتي الفجر بعد الأذان وقبل إقامة الصلاة. وأيضا لو أقيمت الصلاة وهو في نهايتها فإنه يتمها خفيفة، وكذلك لو دخل المسجد صلى ركعتي الفجر، صلى نافلة الفجر في بيته ثم دخل المسجد قبل أن تقام الصلاة فإنه يصلي ركعتين تحية المسجد، تحية المسجد. لكن إذا أقيمت الصلاة لا صلاة إلا المكتوبة، لا صلاة إلا المكتوبة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليه ذلك عند إقامة الصلاة، وأما بعد إقامة الصلاة فلا حرج، بعد انتهاء الصلاة فلا حرج على الإنسان المسلم إذا قضى نافلة الفجر، إذا قضى ركعتي الفجر بعد صلاة الفجر لا حرج عليه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد رأى من يفعل ذلك من أصحابه فلم ينكر عليه، فلم ينكر عليه. فدل هذا على أن المحذور هو أن تصلى النافلة وقت إقامة صلاة الفجر عندما تقام صلاة الفجر. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.